وهذا كان درس قبل المرة الماضية في الفقه، وعرفنا ما معنى الجزية ومن الذين تؤخذ منهم الجزية، وعرفنا أن هذه الآية هي سبب متمسك فانتمست بأن الذي يؤخذ منه الجزية هم أهل الكتاب وفقط، وألحق به المجوس اتفاقا. ولكن بعض أهل العلم قالوا لا، ليس مقصود النص عليهم، بل يدخل فيها كل كافر لو أعطى الجزية. لكن الآية تخدم قول من قال أنها خاصة بأهل الكتاب ومن لحق بهم أو تبعهم قيل كالمجوس. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره. قال حتى يعطوا الجزية عن يد. الجزية فلان جزى فلان ويجزي فلان، يعني كافوه، كأن فلان أسدى إليه معروف وبيكفه. فإذ أنهم أعطوا الأمن ومنحوا الأمن فشكرا لهذه النعمة وردا لهذا المعروف يدفعون الجزية، لأن أهل الذمة ممن تؤخذ منهم الجزية لهم الأمان، لهم الأمان في بلاد الإسلام، فلا يتعدى عليهم أحد من المسلمين ولا من خارج البلاد، فالمسلمون يوفرون لهم حماية. فقالوا الناس سميت جزية لأنهم يكافئون المسلمين على هذا المعروف بهذا القدر اليسير من المال. هذا هو المعنى الأول. وسميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه، يعني أن يقضوه. الجزية يعني ما ينبغي أن يقضوه، ما يعطيه المعاهد على عهده يسمى في الإسلام جزية. المعنى اللي فات دي معنى لغوي، أما المعنى الشرعي فمعناه هو ما يعطي هؤلاء المعاهدون على هذا العهد من المال. عن يد لها ستة تفاسير. حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني ايه كلمة عن يد؟ ستة كده توقعوا اي تفسير منها. ما معنى كلمة عن يد؟ فلان يعطيه عن يد، يد باليد. واحد بيقول عن يد يعني يد باليد، يعني ما ينفعش يقول لك لا هدفعها اجل، يبقى لازم عن يد يعني فوري، يأتي وقتها لازم ندفعها. ده معنى الاولان، قال يدا بيد. المعنى الثاني عن يد عن ذلة، صعبة شوية، ممكن عن يد يعني عن قهر، يعني ليه يد عليه يعني ليه قهر عليه، عن يد عن قهر، فتكون تساوي معنى كلمة صاغرون اللي بعدها يكون تأكيد لها. تمام. ايه تاني؟ إيه عن يد فلان ليه يد عليه، يعني يعني فضل، يبقى يعطوها عن يد يعني مقابل اليد للمسلمين عليهم، النعمة للمسلمين عليهم. عن يد لها ست معاني كما سمعتم. قيل عن يد مواتية غير ممتنعة، رقم واحد. وقيل معناها يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحد، ينفعش يبعت بنته ولا ينفع خالته ولا يبعت مش عارف ايه، لازم هو بنفسه ليدفعها عن يد. وقيل معناه نقد غير نسيئة، هي يدا بيد. وقيل معناها عن يد عن قهر، عن قهر. وقيل عن يد عن إنعام من المسلمين عليهم، لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم، إذا أنهم يذاد عنهم، يذاد عنهم، يدافع عنهم. وقيل معناها مذمومون، عن يد يعني في ذلة وصغار. مقدار الجزية اختلف فيه العلماء، ولكن ليس فيه نص لا في القرآن ولا في السنة. ناس قالت دينار واحد، دينار واحد يؤخذ، والدينار ده دينار ذهب، دينار الذهب يعني يساوي تقريبا تقريبا الآن 100 جنيه 120 جنيه فلوس، مش كده؟ دينار الذهب حوالي الآن بكام الجرام دلوقتي؟ 160. ده 160 ده ذهب طايف لا ولا حاجة، المصري العادي ده طايف بنصر. حتى يعطوا الجزية عن يد. قال مقدار الجزية، قال عطاء، لا مقدار لها تؤخذ على ما صورحوا عليه. وقال ابن جرير أقلها دينار وأكثرها لا حد له. الشافعي قال دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين. المهم أيا كان المقدار مش ده الكلام دلوقتي. الإمام على ما يراه مصلحة وعلى ما يتفق معهم عليه وعلى ما يصالحهم عليه. الأمر الثاني تؤخذ بأهل الكتاب ولا أهل الكتاب وغيرهم. المهم الآية تخدم أن قائلين بأنهم أهل الكتاب هم المقصودون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصغار معناها الذل، الذل. ومعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا، قيل أن يأتي بنفسه ماشيا غير راكب، أن يسلمها وهو قائم والمتسلم منه الجزية يكون قاعد، يعني أي صورة من ألوان الصغار. وطبعا احنا بينا هذا الكلام في درس الفقه بالتفصيل، وكيف أن هذا اللون من التضييق المعنوي حتى يعودوا إلى الصواب، حتى يتركوا الشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبدوا الله وحده لا شريك له. وبعضهم بعض ما قالوا هم صاغرون، يعني هذا حالهم، ليس المقصود أن تجذب يده ولا أن يؤخر ولا أن يقوم طويلا ولا نحو هذا. قال لا، ده هذا اللون، هذا الدفع للجزية أصلا هو الصغر، هو الصغر. وهم صاغرون يعني هذا حالهم حين يعطون هذا. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سمع شو محمد. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. حقا إنما المشركون نجس، وهذا من نجسهم ورجسهم أن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد، ينسبوا إلى الواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يجعل له شريكا من الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، هذه المقالة لجميعهم، هذا قول بعض العلماء، وبعضهم قال لا طائفة منهم، واللفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص، يعني هذه الطائفة من اليهود. وقالوا أنه لم يبقوا الآن، انقرضوا القائلين من اليهود هذه المقولة وهذه المقالة. وقيل أن جماعة قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى حكاية لقولهم وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا إلى الآن لا يزال يقولون أو لا يزالون يقولون أن المسيح ابن الله، أن المسيح ابن الله. لما رأوا إحياءه للموتى ورأوا أن كونهم غير أب فقالوا هذه المقالة، أو أنهم قالوا هذه المقالة لوصفه بابن الله، قيل عندهم في الكتاب، وكان هذا تشريفا وتكريما، لكن هذا الكلام فيه نظر إلا أن ينظر في كتبهم إلى هذا اللفظ ويثبت بالنقل الصحيح وما يكونش من التحريف، لكن الشيخ أثبت لهم هذا، لكن يحتاج إلى نظر في هذا الكلام وصحته. ولم يفهموا أن ذلك الكلام للتشريف والتكريم، ده هذا إن صح وجوده، إن صح وجوده. أيا كان هم قالوا هذه المقولة، قالوا هذه المقالة، قالت وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هو القول بيكون بحاجة تانية غير الفم؟ بإيه؟ لا، هذا الكلام معناه ذلك قولهم بأفواههم، بيان أن الكلام ساذج، أن الكلام كلام ساذج ليس فيه بيان ولا يعضده برهان، بل هو مجرد دعوة لا معنى تحته، دعوة فارغة صادرة صدور المهملات التي ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه. فالكلام بيخرج من الفم لكن بيعيه القلب قبل أن يخرج ويفهمه ويتدبره ويعقله. لا، الكلام ده كان مجرد كلام وخلاص، مجرد كلمات خرجت من الفم لا يعيها القلب ولا يفهمها ولا يتعقلها، نعم، لا برهان عليها ولا دليل. وقيل أن ذكر الأفواه لقصد التأكيد، لقصد التأكيد أن فعلا هم قالوا هذا الكلام، أنت قلت الكلام ده بفمك، يعني الكلام ده مش مدعى عليهم، الكلام ده كلامهم فعلا، قالوه بأفواه، كما تقول كتبت بيدي، يعني كتبت، عارفين كتبت بيدك ما كتبت بيدي، لكن تأكيد أنه إيه، أنه كتب، مشيت برجلي هاتين، نطقت بلساني وقلت له، ها؟ فيكون ذكره تأكيدا لقولهم ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى يكتبون الكتاب بأيديه، قال ولا طائر يطير بجناحيه، فهذا تأكيد لحال هذه الطائر، أو تأكيد لحال هؤلاء الكتب، أو تأكيد لأحوال هؤلاء القائلين أنهم فعلا قالوا هذا الكلام بأفواههم، مش كلام مدعى عليهم ولا كلام اتقال عليهم كده، لا لا لا، هذا كلامهم بأفواه. يبقى إما معنى كلام بأفواه يعني كلام فارغ ملوش أصل في القلب ولا برهان ولا دليل ولا تعقل، وإما أنه تأكيد أنهم فعلا قالوا هذا وهم قالوه بأفواه. وخلي بالكم كما قال بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا. دي لفتة ظريفة، أنه لما بيذكر هذا الكلام يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يبقى كلام إيه؟ كلام زور وباطل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلام زور وكلام باطل، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لما بيقول الكلام ده يقولون بألسنتهم ويقولون بأفواههم، يبقى مقصود أن الكلام كلام إيه؟ كلام زور وكلام فيه بهتان وكلام باطل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، المضاهاة معناها المشابهة، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل. شابهوا من؟ شابهوا عبدة الأوثان لما قالوا اللات والعزى ومنات بنات الله. شابهوا أسلافهم الذين يقولون بأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أن عملوا زي اللي كانوا قبلهم، يوم بينقلوا هذه عن الآباء الذين ضلوا من قبله فتناقلوا هذا الضلال. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وقيل شابه قول من يقول من الكافرين إن الملائكة بنات الله، عملوا زي المشركين. فالمشركين جعلوا الملائكة بنات لله، ولا جعلوا مخلوقا من البشر ابنا لله. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أيا كان المشركون الذين قالوا لات والعزى ومنى بنات الله، أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو الكافرين أمثالهم ممن سبق من أهل الكتاب مما يقولون المسيح ابن الله أو عزير ابن الله. قاتلهم الله، قاتلهم الله، أي على هذه المقولة الشنعاء، قاتلهم الله، دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك. وقيل هو تعجب من شناعة أقوالهم وأحوالهم، قاتلهم الله. وهذه الكلمة يا إخواني كثر استعمالها، أصل قاتل الله مقصود منها الدعاء، قاتله الله ده دعاء عليه، يعني يقتله الله أن يهلكه. ولكن صارت هذه الكلمة تخرج ويرد بها التعجب سواء في الخير أو في الشر، وهم لا يريدون الدعاء. زي تخيلتك أمك ماذا تقول، مش بدا عليك أن أمك تفقدك وأنك تموت، لكن هذه كلمة خرجت مخرج التعجب من حال من يفعل الخير أو يفعل الشر. يعني ممكن يبقى عامل حاجة كويسة ويقول ثكلتك أمك تعملت لوحدك، فأنا بذكر على وجه التعجب مش على وجه الإيه الذم. التعجب هنا من خير وليس تعجبا من شر. قاتلهم الله في المقام الأول معناها لعنهم الله وأهلكهم الله. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. يؤفك يعني يصرف، يؤفك يعني إيه؟ يعني يصرف. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. مما ذكره النووي رحمه الله ان من الادب مع القران ان يخفض الصوت بمثل هذه الايات، ولكن هذا لا دليل عليه، ولو كان موجودا في الاولين لشاع وانتشر، يعني لو كان في خير لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود، بس برضه مش معناه تعلي صوتك، يعني تعالي وتوط عادي الطبيعي بتاعك، ما فيهاش نص. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. الذين كفروا، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أن لا يؤفكون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فمن الناس من يتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ومن الناس من يتخذ الأشخاص أربابا من دون الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحبار جمع حبر قيل هو الذي يحسن القول وقيل أنها جمع حبر يبقى في حبر وحبر وبعض الناس فرق بينهما ولكن المشهور أنهم بمعنى واحد عشان كده بقولك ابن عباس الحبر والحبر اثنين اتخذوا أحبارهم أولئك الذين يحسنون الكلام فيهم يحسنون تزيين الباطل بالقول ورهبانهم جمع راهب جمع راهب فالمقصود أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان وبعض العلماء قالوا ده الأحبار اللي هم العلماء والرهبان اللي هم العباد وقيل الأحبار هم القراء والرهبان اللي هم العلماء أيا كان هم اتخذوا قراءهم وعلماءهم وعبادهم أربابا من دون الله وهذا إلى الآن يأخذون منهم صكوك الغفران واللي يذنب بذنب لازم يروح لهؤلاء الأحبار والرهبان وهو اللي يقول له خلاص كده انت براء يديله صك غفران والذي يغفر ويتوب ويعفو هو الله كلام قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وده اللي بيغفر وبيتوب وبيعفو ويعاقب أو يعذب فهذه من الشرك الذي فعلوه طبعا إخواني رب العزة سبحانه وتعالى بيعدد شركياتهم عشان تعرف أن قتالهم هذا بحق قتالهم بحق لو كان الحكم مش لله سبحانه وتعالى والله ما حكم العبد إلا بقطع الرؤوس عشان نيجي نقول عشان ربنا له ولد والتاني يجعله شريك والتالت يتخذ معه مشرع غيره حاجة يعني تقطع فيها الرقاب لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم الجزية وأعطاهم المهلة لأنه حليم سبحانه وتعالى والصبور ليرجعوا ويتوبوا إلى صوابهم وإلى رشدهم فإننا يا أخواني كما قلت لكم مرارا وتكرارا أن الإنسان قد يضيق على ولده على ولده ابنك المصلب ممكن تضيق عليه في المال تاخذ منه المحمول تقول له ما تخرجش تحبسه في مكان ليه لماذا تفعل هذا معه؟ عشان يرجع، عشان يرجع. شنو يمشي ماشي بطال ومشي ماشي فاسد؟ عشان هو بيصليش، عشان هو بيشرك بالله سبحانه وتعالى بألوان الشرك، عشان هو يتسكع مع النساء في الطرقات، عشان هو بيشرب الخمر، عشان هو كذا. تضيق عليه عشان يرجع، وهذا من كمال رحمتك به. بعض الناس بتأخذه الشفقة على هؤلاء، وبعض الناس يعني بيجد في قلبه، لقول أعداء الإسلام، يجد في قلبه مساغا ومسلكا، وبيحاول يبعد عن الآيات دي كده، ويعني يقعد يجمل فيها. لا يا أخوان، هذا نقوله بملء أفواهنا، أن الدين الحق الذي هو الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. ليس عند الله دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين اللي شرعه لموسى ولعيسى ولكل الأنبياء والمرسلين هو دين الإسلام. وبين هذا الكلام مرارا، فعشان يأتي واحد ويقول لا ده أنا أخالف هذا الناموس وهذا الأمر لربنا سبحانه وتعالى فطر الناس عليه وخلق الخلق له ولأجله، واتخذ معه إلها وشريكا، لا تقطع رقبتك، هذا ظلم مبين واضح. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب الجزية، أو يفتح لهم باب اللي يهيئ لهم مع الوقت أن يدخلوا في الدين، ويلزمنا بأن تؤخذ منهم وهم صاغرون وتؤخذ عن يد، وكل هذا الكلام يا أخواني ليعودوا ليرشدوا ليتوبوا، ده من الرحمة بهم والشفق، هذا من الرحمة بهم والشفق. ولهذا كان تسير عن يد يعني إنعام، لأن هذا فعلا من الإنعام. ليس هذا معناها تشبيه لأنهم أبناء لنا فبشبه الأب والابناء، أنا بشبه لكم. وجه الشبه هنا المقصود هو أنه قد يضيق الإنسان رحمة، قد يضيق الإنسان رحمة ليعود هذا المضيق عليه إلى صوابه ورشده. هذا الكلام يعطينا المسؤولية، المسؤولية عن الدنيا كلها وعن العالم كله وعن كل الناس مسلمهم وغير مسلمهم. يبقى احنا كأنه مطلوب مننا، نحن كما مطلوب نحن ندعوهم، مطلوب أن نضيق عليهم بألوان التضييق حتى يعودوا. مطلوب الأمور الأخرى اللي ذكرناها في درس الجهاد، من عدم بديهم بالسلام، من كذا وكذا وكذا، الأمور دي كلها تضييق حتى يعودوا. مسألة مش مسألة ثأر شخصي، أنا بثأر لنفسي، لبعض الناس بيفعل هذا الكلام ثأرا، لا، كذا نعمله عبادة لله سبحانه وتعالى. وعشان كده بيتفاوت الأمر، يتفاوت الأمر، حد ناخد منهم جزية وممكن نعطيهم كمان من الزكاة، ونؤلف قلوبهم بأموال الزكاة. يبقى مش المقصود في ذاته هو أخذ المال وعطاء المال، لا، المقصود موازنة المصالح والمفاسد حتى يعودوا إلى الدين، حتى يعودوا إلى الدين. ففي بعض الأحوال، عشان تجد في بعض الكتب الفقه يقول لك لما يجي يدفع الجزية زي ما أخذنا كده زاد المستقنع، لازم يأتيها وهو إيه، فاكرين، يأتي ماشيا، لا يركب على فرس، يركب حمار، لأن كان عندهم فرس ده لون أبها ولون مش عارف إيه، ويجي كمان جايب رجليه اثنين على ناحية واحدة، مش حاط رجليه هنا ورجليه هنا، يعني كأنه لون. ليش معنى الكلام ده؟ لأن في ذلك الزمان اللي كان بيضيق عليه بهذه الألوان من التضييق، كان هذا مظنة أن يعود إلى رشد. فإحنا لو أمامنا لون آخر من التضييق، شوف بعض الناس العلماء الآخرين قالوا لا ما يفعلش كده، ما يفعلش ذلك، وإن ده كان موجود، اللي أخذه عليه عمر رضي الله عنه، أخذ عليهم لكي يعودوا، فكان ده لون من الذلة، لكن ممكن تكون الذلة عندنا بصورة أخرى وبشكل آخر. فالمقصود ليس لون الذلة والصغار الواقع عليهم، لا، ده المقصود الذلة والصغار بأي لون كان يناسب أن يرجعوا إلى رشدهم، وأن يعني يتخذوا الطريق الصواب والدين الحق. وهذا كله لأننا نخاف أن يدخلوا النار، لو ماتوا على هذا وماتوا على هذا كفر يدخلون النار. الجزية وسيلة إجبار غير المسلمين للدخول في الإسلام. ما ده اللي أنا بقوله. من حقه مقابل أن يدفع المسلم الزكاة. يعني ما فيش وسيلة ضارت لأنه يتحول عن دينه، لا إكراه في الدين. فمقابل دفع المسلمين للزكاة، فإذا معاد الإسلام، هم يدفعون مقابل الجزية للنفقة العامة على مصالح المسلمين وعلى مصالحهم وعلى حمايتهم. نعم. أيا كان يا إخواني، إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان كثر المقال عندنا عن دين الاسلام ده المقال، لكن احنا مش محتاجين الكلام ده كله، هذا لان الله سبحانه وتعالى شرع هذه الجزء، انتهى الموضوع. اللي شرع هذا الكلام مش خليفة ولا امير ولا سلطان، ده هذا تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح، خلي بالكم عليها فتحة، أحد هو المسيح ابن مريم، لا يبقى غلط، يبقى قلبت المعنى تماما. نعم معطوفة جدع على الأحبار والرهبان والمسيح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله. وضحت؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا جمع إيه؟ جمع رب. أربابا من دون الله، من دون الله والمسيح ابن مريم. وهذا فيه إشارة أو بيان أو عطف آسف على رهبانهم، أي اتخذ النصارى المسيح ربا معبودا من دون الله عز وجل. وهنا حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه، الحديث مشهور، حديث حسن، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال رسول الله الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال له ما حصلش، ما عبدهمش، ما فيش حد فيهم عبد حبر ولا عبد راهب، فيش حد سجد له، ما فيش حد قام له وسجد، قالوا كان ده ما حصلش يا رسول الله. فقال ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. الله أكبر. يعني كان التحليل والتحريم مش من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كان التحليل والتحريم من عند الأحبار ومن عند الرهبان. فعلم بهذا أن من أخذ تحليله وتحريمه للأمور بأقوال البشر فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا كلام عديد فيه من الآية بهذا المفهوم. فقال رسول الله احنا ما عبدناهم، ازاي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا؟ احنا ما اتخذناهم أربابا، احنا ما كنا نعبدهم، لأنه فهم مفهوم العبادة بهذا المفهوم فقط، انه بيسجد له، انه بيقوم له. فقالوا لا، كانوا إذا أحلوا له شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فتلك عبادتهم يا عباد الله، هذه العبادة. لأن العبادة معناها الامتثال بالطاعة والذل لما يأمر المعبود سبحانه. فإذا اتخذت محللا ومحرما غير الله فقد اتخذت ذلك معبودا من دون الله. وهذا كلام شنع الشيخ رحمه الله وشدد تشديدا عظيما عن التقليد في دين الله. شوف شوكان رحمه الله لرسالة في ذلك، ومشهور كلامه في هذه المسألة، وإن كان له ضابط عند أهل العلم ذكرناه مرارا، إن لاحظنا أنه هذا الكلام ذكره في أكثر من موطن. فيقول وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه، قال هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قال لك كأن الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يبقى أنتم اتخذتم مشايخكم وعلماءكم أربابا من دون الله. كيف وعندكم النص؟ إن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة. فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله، ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل بما دل عليه وأفاداه لهم القرآن والسنة، فعلتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعتضد بعضد الدين ولا نصوص الكتاب والسنة، تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموهما آذانا صما وقلوبا غلفا وأفهاما مريضة وعقولا مهيضة وأذهانا كليلة وخواطر عليلة وأنشدتم بلسان الحال وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية وأرشد فدعوا أرشدكم الله وإياي كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودكم واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله دعوا كل قول عند قول محمد فما آبن في دينه كمخاطر فما آبن في دينه كمخاطر اللهم هاد الضال مرشد التائه موضح السبيل اهدنا إلى الحق وارشدنا إلى الصواب وأوضح لنا منهج الهداية منهج الهداية آمين يا رب. الشيخ شوكاني رحمه الله إخواني تعلمون إن انتشر في عصر هذا التقليد بصورة وتعظيم الأئمة خاصة في الشيعة فكان يأخذون دينهم عن هؤلاء الأئمة ده لغاية دلوقتي الشيعة في مسألة تعظيم الأئمة وأخذ التشريع منهم إلى الآن فبيقولون هم عملوا في هذا الفعل كاليهود والنصارى إذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بل وشمل ذلك عنده رحمه الله كل من فعل هذا التقليد وكان يجب عليه أن يرجع إلى قال الله وقال رسول الله هذا الكلام كلام حق ولو سئل أي أحد في أي مكان نتبع أقوال الأئمة ولا قول الله ورسوله تقول إيه قول الله ورسوله لا فيهوش كلام ده ما فيهوش فصال لكن أقول يا أخوان إن هذا الكلام ضابط يضبط به أهل السنة أيضا هذا الكلام إيه هو الضابط دوت هذا الضابط عند من يصله الدليل ويعرف صحته ويفهمه لكن إن كان واحد لم يصله الدليل اثنين لم يفهم الدليل ثلاثة لا يعرف صحته من عدم صحته عاد إلى جهالته لما يأتي إنسان الآن ويسأل أي أحد عشان ما حدش يفهم الكلام على غير مفهومه لأن ظهرت عندنا طائفة عندها من قلة الأدب والتجرع على دين الله عز وجل ما الله به عليم يقول لك المهم كتاب السنة مش أقوال الأئمة واسمع الشوكاني قال كذا واسمع شيخ الإسلام قال كذا ولم يضبطوا هذا الكلام بالضبط اللي ذكروه هم في غير هذا الموطن طيب إيه يعني أنت عايز تقول إيه مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا إزاي بقى تتبع قول والحديث أصلا لا أصل له لا أصل له هو جهل ما يعرف الحديث لا أصل له ويقول لك كلام وليس أصلا بحديث تجد أن الكلام ده أصلا من كلام الأئمة أيضا ليس حديث مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفع فهو ربا وده مش حديث أصلا هو خلاص عنده أن ده حديث يبقى هو جاهل أولا ده حديث ولا مش حديث ثانيا يجهل صحته من عدمه ثالثا يجهل فهم الحديث فخرج عندنا طائفة من الشباب يدعون أنهم اتبعوا القرآن والسنة وهم أجهل الناس بالقرآن والسنة فكان هذا النداء إلى ترك التقليد سببا للوقوع في هذه المذلة العظيمة الشديدة تولد عن ذلك الجرأة بقى على أهل العلم تولد عن ذلك الجرأة على أهل العلم يعني الجرأة على أهل العلم خلاص لا فرام لا لا لا مش نافع ليه يا عم ده في كذا أفتت كذا وفي حديث بل كذا وكذا أفتت كذا وفي حديث بل كذا وهو أصلا الساقط وهو الساقط العكس برضك مش صحيح العكس مش صحيح ان ياتيك دليل قال لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا اكيد هم فاهمين اكيد وصلوا الدليل دوت يعني هو يعني غايب عنه والقول الصحيح يا اخوان ان الانسان جاهل لا يعلم فيريد ان يتعلم وقد امر الله سبحانه وتعالى وقال واسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون فسال اهل الذكر ايه الحكم كذا فضلت الشيخ قال له كذا فامتثل فبعد ان غادر جاء انسان يقول له بس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا ارجع كما فعلت في الاولى ارجع الى الشيخ واساله الله يحفظكم فضلت الشيخ كان في اخ بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا فما تقولون في هذا الحديث يقول لك لا يا ابني ذا الحديث ده ضعيف ذا الحديث ده لي اصل كذا ذا الحديث ده لي كذا ذا الحديث ده لي مفهوم تالي قال فيه الشافعي كذا وقال فيه مالك كذا هتتعلم وتتأدب وتصل إلى الحق يبقى عندنا ثلاث الناس في هذا الباب ثلاث طوائف أو ثلاث أقسام. قسم منهم لا يأخذ بالدليل ولا يعرف إلا طريق المشايخ ويسأله، وهذا لو كان لا يعرف الدليل خلاص فهذا عذر له، خلاص سيقلد سأل أهل الذكر وأجابوه. القسم الثاني ينظر في الأدلة وهو ليس أهلا له، يعني ليس أهلا له ولا في القرآن مش نازل للكل، أيوة بس فهمه، بس فهمه، افهم تفسير الآية إيه، افهم ماذا قال فيها ماذا قال فيها الصحابة، عشان ما تفسرش الآية بتفسير غير صحيح، وعشان ما تفهمش الحديث بفهم غير صحيح. فده الفريق الثاني. الفريق الثالث هو رجاع إلى أهل العلم في كل أحواله، رجاع إلى أهل العلم في كل أحواله، يعني يعني محب يسأل في المسألة رجع لأهل العلم، لما ظهر له قال الله قال رسول الله رجع أيضا لمين؟ لأهل العلم. يبقى نحن عايزين نقول لأخواني القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الناس الأوائل اللي فهموا القرآن والسنة. طب نعرف منين ده فهم سلف الأمة؟ لازم نرجع لهم أو نرجع لورثتهم، لورثتهم من العلماء. إذا مسألة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، في هذه الحالة ما اتخذهم أربابا، لو راجع لهم يستبين منهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال عنه أنه اتخذه ربا من دون الله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والحال لجملة حالية أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وما أمر الذين اتخذوهم أربابا من الأحبار والرهبان إلا بذلك. الأحبار والرهبان كانوا يأمرون بعبادة الله وحده، هم الذين فعلوا ذلك به. ده بالضبط يا أخواني زي اللي بيتخذ الآن ولي ويشرك به مع الله سبحانه وتعالى، يجعله شريكا لله عز وجل، مش كده؟ هذا الولي ما كان يدعو إلى الشرك، إن كان وليا ما كان يدعو إلى الشرك، بل كان يدعو إلى التوحيد، ما كان يدعوه إلى أن يصنع له ضريحا ولا أن يتمسح به ولا أن يسأله الولد ولا يسأله النجاح، ما طلب منه هذا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أو وما أمر هؤلاء الأحبار والرهبان هؤلاء إلا أن يعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزيها له عن هذا الإشراك في طاعته وعبادته. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان لله أمر فلا ينازع في أمره، إذا كان لله حكم في مسألة فلا ينازع الله في حكمه، فالحكم لله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى. أما إن كانت مسألة من المباحات فيحد الناس فيها ما شاءوا لتنظيم أمور حياته، أما المسألة اللي فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقربنها أحد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أستاذ عصام اتخذوا أحبارهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو

شركهم بالله عز وجل. فقال تعالى: وقالت يهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثانيا، اتخاذهم مشابعا غير الله سبحانه وتعالى من الأحبار والرهبان، يحللون ويحرمون. ثالثا، محادتهم وقتالهم واجتراؤهم على الحق الذي جاء من عند الله. ثلاث مصائب. قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فهذا نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق، وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التي هي مجرد كلمات ساذجة. وهذا تمثيل لحالهم في محاولة إبطال الحق ونبوة نبي الصدق صلى الله عليه وسلم. شبههم الله بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم قد أنارت به الدنيا. تخيل واحد عمال يقول لك عايزين نطفي النار بتاع الشمس دي، هتطفي؟ أبدا، ما تطفي. تخيل نار مؤججة عظيمة، نار مؤججة عظيمة، وقف المشركين كل واحد ينفخ عايز يطفيها، هتنطفي؟ فالله سبحانه وتعالى يشبه صنيعهم بمن يفعل ذلك. الآية دي تعطيك قوة. لو كنت فعلا بتستشعر ومؤمن وموقن إنك على نور من ربك. لكن يا إخواني، لكثرة الظلمات، بكثرة المعاصي والاجتراء على حدود الله، أصبح المسلمون لا يستشعرون معنى أنهم على نور، لأنهم عايشين في ظلمات. فأصبح مسألة دخول الوهن إلى القلوب والضعف والشعور أن المشركين خلاص هيذهبوا بريحهم ويستأصروا شافتهم مخاوف ملاحقة للمسلمين. للأسف مخاوف ملاحقة للمسلمين. ليه؟ لأنه لم يشع هذا النور في قلوبهم. ولو استشعروا معنى أنهم على هذا النور العظيم من الله سبحانه وتعالى، قد جاءكم من الله نور، لو استشعرت معنى أنك فعلا على نور وعلى هدى وعلى بينة وعلى صواب، مهما عظمت عداوات المشركين هتقول لن تطفأ الشمس يوما، هيبقى وتبقى هذه الأمة. استشعار القوة ده بيأتيك من الطاعة والامتثال والعبودية، أنك تبقى فعلا على هذا النور علما وعملا، علما وعملا. تبقى عارف فعلا انه دوت ايه هو الاسلام اللي انت عليه، وتعلمت دينك، ثم بعد ذلك امتثلت اوامره، هتشعر بهذه القوة. وهذه القوة وهذا النور لما شع في قلب غلام وقف امام امة من المشركين. الحديث في صحيح مسلم، الغلام اللي الساحر طلب غلاما نابغا حتى يعلمه السحر، لأن الساحر بتاعه، شوف الضعف اللي هم فيه، أنت بتستمد أحوالك منين؟ من قال الله، هو بيستمد أحواله من أقوال السحر. فقال لك الساحر قرب يموت وعايزين غلام يتعلم السحر عشان لما يموت ده يبقى عندنا حد تاني نرجع له، عندنا حد تاني يشرع لنا، حد تاني نرجع له في الأمور اللي هم السحر. فجاء هذا الغلام الذي اختير، فمر في الطريق، فبينما هو في طريقه إلى الساحر مر به براهب فعلمه الدين، القصة طويلة، حتى صار لهذا الغلام شأن عظيم، وأجر الله على يده مسألة أن يرد على الأعمى بصره، وأن يعني نوع الألوان من المعجزات والكرامات جراها وجراها الله سبحانه وتعالى بين يديه. فالراهب قال له: إنك مبتلى، أنت هتبتلى. قالوا ليه؟ قالوا إن أراك صرت صاحب شأن ومنزل. قال لا، يبقى الواحد كل ما يتقرب الله سبحانه وتعالى يبقى في ابتلاء. ايوه يا اخوان، كل ما تقرب كل ما يكون في ابتلاء. ليه؟ عشان ترتقي المرتبه الاعلى منها. رب العزة، هذه سنه الله سبحانه وتعالى، وهذه سنه البشر، انه ما بيرققش المنصب غير لما تنجح الاول في المنصب الاول، تحقق كفاءات، تروح للي بعده عند المنصفين وعند اهل العدل واهل الحق. ما حققتش يبقى ازاي نرقق المنصب وانت منصب الاول، انت لسه دونه. ها، فالله سبحانه وتعالى يبتلي الخلائق ليرقيهم ويرفعهم في الدنيا وفي الآخرة، حقق لهم مكانات. فهذا الغلام يقول له الراهب: إنك ستبتلى. وفعلا ابتلي، والملك عرف أمره، وبدأ أخذ أرسل معه جنوده في قرقور يعني زي قارب صغير أو سفينة أو لانش كده يعني ويرموه في عرض البحر. فالمهم الله سبحانه وتعالى أكفأ السفينة بهم وعاد الغلام يمشي، ثم ذهب إلى أعلى الجبل قال خذوا لأعلى جبل والقوا من فوقه ودحرجوا فوقه الحجارة. المهم عاد الغلام ناجيا. اسمع، من شع في قلبي هذا النور يقول له انك لست بقاتلي. بيكلم يا حق ده لما يجي غلام ويقول الكلام ده لملك الجنود والحشم والخدم والدنيا كلها وجيش ودول، ازاي يقول الكلام ده؟ لانه يعرف ان نور الله سبحانه وتعالى لا يطفى. المعنى ده متحقق في قلب الغلام، متحقق علما وتحقق عملا، متحقق علما وعملا. لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي. شوف بقى يعني مين اللي في موضع قوة؟ مين اللي في موضع قوة؟ الغلام. والله الغلام هو في موضع قوة على الحقيقة. تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، انك مش انت الرب، قل بسم الله رب الغلام. فإذا سميت الله، ذكرت الله، استعنت بالله، حينئذ تتحقق طلبتك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فانتبهوا لهذا المعنى يا أخوان. الضعف اللي عندنا دوت، الضعف النفسي قبل الضعف المادي الأساس، هو اللي بيجعلنا نشعر بهذا الوهن وهذا الضعف وهذا الخذلان وهذه الذلة. وكان أولى بنا أن نكون أقوى الناس قلوبا وأشدهم عزما وقوة. ليه؟ إنك بتستمد هذه القوة من ربك سبحانه وتعالى، من إيمانك به، من عبوديتك له. قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره، ممكن أي حاجة إلا مسألة إتمام أمره، فالله متم أمره ومتم نوره سبحانه وتعالى. وقيل إن أبا قد أجري مجرى لم يرد، يعني ولا يريد إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كرهوا أو لم يكرهوا فإن الله سبحانه وتعالى سيتم نوره سبحانه وتعالى. وعشان كده يا أخواني الحق وشوف حظك من هذا النور. ليه؟ الله متم نوره بك، بغيرك الله متم نوره. أمر الله كائن متحقق واقع ولا بد. هتكون أمة الإسلام هتكون أمة، تكون خلافة راشدة هتكون خلافة راشدة، ده وعد الله سبحانه وتعالى، ده مفهوش اتصال. لكن المشكلة يا مسكين شوف حظك أنت إيه، شوف حظك أنت إيه. هتقوم أمة ودولة الإسلام ويكون لهم شأن، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن أنا في النهاية طلعت بإيه؟ يا فرحتي إن صار لها أمة ودولة ويلقى بي في النار، هتفرح حينئذ؟ لكن شوف من دلوقتي البناء الإسلام ده بناء شامخ يا أخوات، وله أصول وله قواعد. الأصول دي موجودة، الأصول دي موجودة، القواعد دي موجودة. وإن هدم المشركون بعض أحجاره، فيبقى المطلوب منك أنك تبادر في بناء هذه الأحجار عشان في يوم من الأيام لما يبنى كده قصر الإسلام تقول يا بين يدي سبحانه وتعالى الركن ده أنا اللي بنيه، الدعوة دي أنا اللي قمت بيها، الإصلاح ده في الدين في الجزئية دي أنا اللي عمل. يبقى لما نشوف بناء الإسلام وصرح الإسلام يكون لك فيه قالب أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، هم يكون لك زاوية أنت اشتغلت فيه. فلازم يا أخواني كل واحد يشوف كفاءته ومهارته، عنده كفاءة في إيه ومهارة في إيه عشان يختم به دين الله عز وجل. ولا تعجز أبدا، استعن بالله ولا تعجزن. اوعى تفكر لما تشوف الدنيا خربانة كده والبناء منهدم، اوعى تفكر ان خلاص هنعمل ايه بقى وهنصلح ايه ولا ايه، ما الدنيا خربانه زي ما انت شايف. ده اقتصاد صار فاسد واجتماع صار فاسد وسياسه فاسده وسرقات ونهب وغلاء وزنا وفحش، هصلح ايه ولا ايه؟ لا صلح، اصلح يا اخي، لا تعجز ابدا عشان في يوم من الايام لما يطلع البناء ده وسيكون باذن الله وامره ووعده سبحانه وتعالى وعد الصدق، يبقى انت ليك جانب مبني باسمك، لك به أجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن تقوم الدنيا ويبنى هذا الصرح بغيرنا وإحنا نخرج من مورد بلا حمص، نخرج من الدنيا بلا مكسب، نخرج من السوق بلا مربح، لا هنكسب أي حاجة. والكلام ده العبد بيفعله في أمور الدنيا لما بيجي انقطعت عنده أسباب كثيرة جدا وما فيش حاجة على البلاط، بيقول خلاص هنعمل ايه يعني، هعمل ايه ولا ايه، ما فيش حاجه خالص، لا عارفين ناكل ولا نشرب ولا نلبس. بيقولوا له ابدا، ابدأ حتى لو خدت 50 100 200 ابدأ، وبعد ذلك يكون لك الشأن تبني، لكن ما بيقف هكذا مخذولا. نفس الكلام يا أخوان، فاحنا عايزين نلحق دلوقتي قبل أن تقبض الروح نشوف هنقدم إيه لدين الله عز وجل. أنت طبيب، أنت مهندس، أنت مستاذ، أنت مدرس، أيا كنت، شوف أنت بتتقن إيه واخدم به في دين الله عز وجل. شوف أنت بتتقن إيه واخدم به دين الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما تقدمه أنك تزود منسوب الإيمان في هذه الأمة. الأمة دي ناقصة إيمان، والإيمان يعني عمل صالح. الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فأكثر من الأعمال الصالحة عشان تزود منسوب الإيمان في الأمة، ويحقق الله سبحانه وتعالى المناصب لتحقيق هذا الإيمان. يوم ما يوصل الإيمان ده المنسوب معين ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا. فالله سبحانه بس نوصل لهذا الحد ويأتي بعده النصر. والكلام ده يمكن ليه مثال مادي عندنا في الطب. العضلة بتجيلها إشارات عصبية، ما بتنقبضش غير لما يجيلها إشارة عصبية، إشارات ضعيفة ضعيفة ضعيفة، أقوى أقوى أقوى، ما تنقبضش لغاية لما توصل لحد معين من الإشارات دوت. لما توصل الحد ده تروح منقبضة الانقباض الشديد. هذا نفس التشبيه خير يشبه به حال المسلمين. احنا الان في اشارات، في محفزات، المشايخ بتتكلموا، العلماء بيتكلموا، الدعاة بيتكلموا، المصلحين بيصلحوا، لكن بنقول الكلام ده كله لسه في مستوى دون هذا المستوى اللي بيتحقق به هذه الانقباضة، هذه القوة، الوصول لهذه القمة لسه ما وصلش. ساعة ما تصل ليها تجد فتح عظيم، فالحق من دلوقتي كن من هؤلاء المؤثرين المرسلين لهذه الإشارات، لهذه الدعوات الإصلاحية، وكن عضا عليها ممسكا بها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله، والذي أرسل رسوله هو اللي هو مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام. قال لك أنه أرسل الرسول ليظهره، يظهر مين؟ الرسول، وليظهره ليظهر الدين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر الرسول ويظهر الهدى ويظهر دين الحق، الثلاثة مقصود. يا يعني رسول أرسل ليظهر هذا الدين، خلاص يبقى ده وعد من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك دي هتديك قوة غير القوة الأولى. يبقى هذا الدين، خلي بالك، رب العزة ما أرسل الرسول به إلا ليظهره، إلا ليعليه، إلا ليكون له الشأن والسيطرة والهيمنة. يبقى أنا ألحق بسرعة أدخل في إيه؟ أدخل في الدين، عشان لما يعلو أعلو به ومعه، أعلو به ومعه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فهم بيطفئوا في إيه؟ ده رب العزة مقدر الأمور، هو أرسل الرسول للإظهار والإعلاء. فتبقى أنتم عايزين تطفوا، كيف وأقول لكم أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك. فأيات في أن تعطي العبد قوة في دينه، وقوة في اعتقاده، وقوة في دعوته، وقوة في طاعته، وقوة في استمراره على الحق. هو سبحانه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يظهره على الدين كله، أي تلك الأديان الباطلة والمزاعم الباطلة، يظهر الله هذا الدين الحق عليه كله ولو كره المشركون. فعايزين نكرر الكلمة دي يا أخواني، إن الله مظهر دينه ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كره المعادون لهذا الدين، وإن كره أهل الكتاب، وإن كره من في الأرض جميعا، الله سيظهر دينه بنص كتاب الله عز وجل. فأقول يا أخواني في النهاية أنه ينبغي على العبد أن يمتثل أمر هذا الرب، وأن يكون عبدا لهذا السيد العزيز سبحانه وتعالى، يكون فقير ولكن للغني سبحانه وتعالى. حينئذ يستمد القوة من قوة الله، والغنى من غنى الله، والعزة من عزة الله. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على هذا الدين، الدين الحق، وأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون.